موسى إنا لمدركون

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من قومي كذبوني

ظلموا أن يمنقلبوا.